من غير الله يأتينا بمطر، يأتينا بغوث، يأتينا بماء. وهو الذي أنزل من السماء ماء، وكل ما علاك فهو سماء. زد. فأخرجنا به نبات كل شيء. هذه المياه، هذه الأمطار، بها الله تعالى أخرج من الأرض، أنبت، أحيا، رزق. هو الذي خلقها وجعلها من الماء، فأخرجنا به نبات كل شيء. أخرج من الماء الذي أنزله من السماء نبات كل شيء، كل ما تنبت الأرض من عريش وملتف وشجر وخضرة، كل ذلك بهذه الأمطار، بهذه المياه التي خلقها الله وحده وأنزلها من السماء وحده، فجعل بها حياة الناس. إذا هو أوقفها وقفت بوقوفها الحياة فلا حياة. أخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، وأخرج من هذا الماء، أخرج منه الخضر والأخضر، كل ذلك معناه واحد، أي علامة الحياة فيما ينبت من الأرض من النبات، أنها تكون الأرض قفراء يابسة، والشجر أصفر يكاد يتحتت بأقل نسمة، وإذا بالأرض تخضر، وإذا بالنباتات من كل نوع وشكل بسبب هذه الأمطار التي خلقها الله سبحانه، تصبح خضراء يانعة. فأخرجنا وأخرجنا منه حبا متراكبا، وأخرج من هذه الخضرة حبا متراكبا بعضه على بعض، ومنه سنابل القمح وسنابل الشعير وسنابل الأرز، وكل ما يكون ذا حب مما يستنبت بعد وينتفع به ويتغذى به الحي إنسانا وحيوانا طائرا وزاحفا. فالرب سبحانه يبين لنا مفصلا كيف هذه الأشياء يصنعها ويوجدها ويقدر عليها ويجعلها مراحل وأطوارا، كما جعلنا مراحل وأطوارا من تراب إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى جنين إنسان كامل، وقد كنا في الأجنة والرحام مستقرين، وإذا بنا بشرا سويا نخرج من أرحام أمهاتنا وأصلاب آبائنا. فكذلك هذه الأمطار التي يرسلها غيثا وغياثا للأرض، فتنبت بها كل نبتة، كل ما خلق الله على الأرض مما يأكل الناس والأنعام، فتخضر بعد ذلك الأرض، فيخرج من هذه الخضرة حب متراكب، السنابل وكل ما يعرش من ذلك. ثم قال تعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن الماء أيضا خلق لنا من النخل جمع نخلة طلع، والطلع أول ما يطلع منها ويخرج منها، ولذلك مما يخرج من النخل على مراحل: الطلع أولا، ثم البسر، ثم الرطب، ثم التمر. وهناك أكثر من ذلك تفصيلا كنفس الأطوار والمراحل التي يخرج بها الإنسان. فهذا الطلع وما يأتي بعده مما يستفاد منه حينا ويزود به للعام وللأعوام ويعيش عليه الإنسان، كل ذلك خلقه الله من ماء، كما خلق الإنسان من ماء نطفة خلق هذه النباتات والحب المتراكبة وطلع النخيل، هو كل ذلك من ماء، فهو خالق الماء ومستنبت الخضرة بالماء وجاعل من الخضرة أشكالا وألوانا: نخيل باسق وعريش ذو سنابل، إلى أن يقول الله: وقفر. ومن النخل من طلعها قنوان، القنوان جمع قنو، والقنو العذق، وشمروخ النخل الذي يحمل في عناقيده الرطب والطلع والتمر. المثنى يقال له قنوان، والجمع قنوان كصنوان، وجنات من أعناب. وأخرجنا كما أخرج سبحانه وتعالى من هذا الماء نبات كل شيء، وأخرج به خضرا، وأخرج به حبا متراكبا، وأخرج به نخيلا يعطينا من ثمره أنواعه من الطلع إلى التمر. كذلك الجنات جمع جنة، جنات من أعناب، فالله خالقها ورازقها بالماء، هو الذي رزق خلقه بهذه الجنات يعيش عليها الإنسان ويعيش عليها الحيوان. ولكل خلق ما دام في الحياة رزقه وحظه من الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وجعل من الماء الزيتون والرمان مشتبه في الشكل غير مشتبه في الذوق والطعم. فشكل الزيتون وشكل الرمان شجر لا يكاد يعلو كثيرا كما تعلو النخيل، هي خضراء كذلك ورقها متشابه، قبل أن تلد تكاد تختلط، فهي متشابهة في الخضرة، متشابهة في الشجر، متشابهة في الورق، وغير متشابه في الطعوم والأذواق. ما تخرجه شجرة الزيتون غير ما تخرجه شجرة الرمان. الرمان فاكهة والزيتون غذاء، هذا غذاء وهذا فاكهة، وبينهما ما بين التفكه والتغذية. هذه شجرة مباركة لا يستغنى عنها، وتلك شجرة للتفكه والتزين قد يستغنى عنها، ومع ذلك فهما شجرتان متشابهتان في الخضرة وشكل الورق وعلو الشجر، وإذا أثمرت فهي غير متشابهة ولا متشاكلة. وسبحان ربنا الذي جعل من الماء كل شيء حي، ومع كون الأصل هو الماء، هذه التي تسقى في الماء طعمها مختلف وشكلها من حيث الخضرة واحد، فجعل منها طعوما مختلفة وجعل منها أشكالا متشاكلة وجعل منها أرزاقا متغايرة، والأصل الماء لا شيء سوى ذلك. ومن الذي حول الماء في شجر إلى تمر، وفي شجر إلى زيتون، وفي شجر إلى رمان، وما إلى ذلك؟ ولما ذكر في هذه الآية العنب والتمر والرمان والزيتون، مع أن كل ما يستنبت من الأرض هو أيضا كذلك ذو أصل واحد ولا يستغني عن الماء، فكل ذلك قد جعله الله من الماء. هذا الذي يجب أن يفكر به من حاول أن يشرك أو قد هو أشرك، أشرك تقليدا، أشرك وقد أضاع عقله وحجبا عن أن يميز بين الحق والباطل. فمن الذي خلق الإنسان أطوارا؟ ومن الذي خلق من هذا الماء مراحل وأطوارا؟ هل تلك الأصنام التي يعبدها المشركون تستطيع ذلك؟ تقدر عليه؟ وإذا كان منطق العقول يقول لا، فكيف بهؤلاء الذين خلقهم عقلاء من آدم وحواء يضيعون عقولهم بحيث لا يفكرون ما يصنعون؟ هل ما أشركوا به دون الله ينفع أو يضر؟ هل ما أشركوا به غير الله يقدر على خلق أو يقدر على دفع أو يقدر على نفع أو ضر؟ ولذلك الله تعالى يلفت أنظارنا إلى ما في هذا الكون من عجائب وغرائب منظمة من السماء وعظمها والأرض وسعتها وما فيهما، إلى الماء، إلى المطر، إلى الإنسان الذي استودع في الأصلاب واستقر في الأرحام. هل الذي يفعل ذلك غير الله سبحانه وتعالى؟ هو وحده الخالق، هو وحده المدبر، هو وحده المنشئ سبحانه وتعالى. وذكرت هذه الأشياء دون غيرها لأن التمر يستطيع الإنسان أن يعيش به ويكتفي، ولقد كان التمر ظهورا بعدها ظهور وعصورا بعدها عصور، هو ما يتغذى به العربي وما يتغذى به من يسكن في الصحاري، فيقوم ذلك مقام البر ومقام اللحم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل مرة في مجلس فيه كبار الصحابة أمثال الرعير الأول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفيه من الأطفال عبد الله بن عمر بن الخطاب، فسأل عليه الصلاة والسلام ما هي الشجرة التي هي كالمسلم لا فضول فيها؟ فأخذوا يرجمون ويظنون وذكروا كل نوع من أنواع الشجر، ولم يهتدوا إلى ما هي الشجرة التي يعنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي هي أشبه بالمسلم. فعندما عجزوا عن الجواب قال عليه الصلاة والسلام هي عمتكم النخلة. فالتفت عبد الله إلى أبيه وسار وقال لا والله يا أبتي لقد خطرت ببالي واستحييت أن أتكلم في مجلس ليس فيه إلا كبير وعظيم. قال ليتك يا بني قلتها، ولو فعلت لكان أحب إلي من حمر النعم. ثم أخذ يفصل ذلك عليه الصلاة والسلام، وبأن النخل لا فضول فيه، وبأن النخلة يستفاد بجمارها وجذورها، ففيه أكلة وطعم لذيذ كالحلوى، وفي ورقي وفي جريدي ما يصلح به لسقوف البيوت وللكنس وللعصا، وليخشى به ما يبنى به ويصنع. أما التمرة فتؤكل منذ تصبح طلحا إلى أن تصبح بسرا فرطبا فتمرا، وإلى مراحل من أسمائها ودرجاتها. وتؤكل في كل ذلك تؤكل التمرة ونواتها، النواة تطحن فتكون علفا للإبل تقوى عليه وتتغذى عليه وتسمن به. ولذلك النخلة كالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن سره وعلنه وجده وهزله ونومه وصحوه، كله لله وفي الله ولخدمة عباد الله وللإحسان إلى الناس. فإذا أكل ليتقوى على الدعوة إلى الله، وإذا نام ليستريح ويستجم من أجل ذلك، إذا حضر كان داعية إلى الله، وإذا غاب نشر معه الدعوة إلى الله، إن حضر في مجلس كان مرجعا وموئلا، وإن غاب عن المجلس بحث عنه ليستفتى ويسأل. ولذلك النخلة بهذه المكانة وحبات منها تكفي الإنسان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يكفي الإنسان تمرات ليعيش عليها. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه بتمرات خمس أو عشر يتغدون ويتعشون ويفطرون، ويكتفون أن يأكلوا في اليوم مرتين في الصباح والمساء. وعشنا دهرا ونحن أطفال كانت هذه عادة الناس في المشرق والمغرب، أكل صباحا في وقت الضحى وأكل مساء فيمسي اليوم، والإنسان فارغ البطن للصلاة أو المذاكرة أو الراحة عند النوم. واليوم يأكل الناس أربع مرات: صباحا وظهرا وعشية وعند الليل. وعندما يأكلون يأكلون ما يكفي الواحد أن يأكل ذلك في يوم بأكمله، ولعل ذلك أكثر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلباه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وقد كان من سيرات المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ارفع يدك من الطعام وأنت تشتهي. وهذا الذي يهتدي به وكان هديا له عليه الصلاة والسلام هو أتم طبا وعافية فيما ينفع البدن والإنسان مدة حياته. وكما قال طبيب العرب الحارث بن كلدة: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. فهذه المعدة أكثر ما ينشأ من الأمراض لملئها بما يضر ولا ينفع، وأصل الدواء وهو دواء الوقاية قبل العلاج الاحتماء، وهو الصيام. إن شاء أن تكون الحمية صياما فهو أقرب له عبادة، ويكون مع هذه العبادة الحمية التي حمانا فيها الله تعالى بأن افترض علينا ذلك شهرا في العام، وحبب إلينا أن نصوم من كل جمعة الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر من أوله أو وسطه، ويستحب أن يكون ذلك في الأيام الإضحيانية أي الضاحية في الأيام المقمرة، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وذكر العنب أيضا لكونه غذاء وفاكهة، وذكر الرمان لأنه من أشرف أنواع الفاكهة، وما سوى هذا الذي ذكره الله تعالى، وإن كان من شكله ومن نوعه كله طعوم مختلفة متشابهة وغير متشابهة، تسقى بماء واحد والطعم مختلف، ولكن الله تعالى ذكر أهمها وأكثرها نفعاً مشيرا بما ذكر إلى ما لم يذكر وهي من نوعه، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. زد انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. انظروا يا هؤلاء الناس كيف هذه الشجرة التي كانت في فصل الخريف أعواد تظهر أنها يابسة، قد تحاتت عنها أوراقها وسقطت، وبقيت أعواد تكاد لا تشعر بالحياة فيها إلا إذا كسرت منها جذرا أو عرشا أو جزءا منها فتشعر بالماء في ذلك، وهو كالدم من الإنسان، هو علامة الحياة وعلامة الروح. وإذا بعد أسابيع تراها أخذ يخرج براعمها وتكثر أوراقها، وإذا بعد وقت وإذا بك تجد هذه البراعم تتفتق عن ثمر تراه أخضر لأول مرة، فإذا أنت حاولت ذوقه لا تجد له طعما ولا يستحب في الأكل، وهو ضار غير نافع. ولذلك قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، انظروا إلى ثمر هذه الأشجار الخضراء عندما تثمر وينعي أي نضج، انظروا لها كيف تنضج كيف تينع، وكيف إذا نضجت ولم تأخذوها تتساقط وقد أخذت تفسد إذا لم تأكلوها عند النضج وعند ينوعها. وانظروا كيف إذا أنتم أكلتم من التمر تجد التمر نفسه أشكالا، والعنب أشكالا، والرمان حامضا وحلوا أشكالا، وهكذا كل ما خلق الله من هذه الأثمار التي دعانا للنظر فيها والاعتبار كلها من ماء، ولكن أثمارها مختلفة وطعومها مختلفة وينعها مختلف على مختلف السنة، تجد فاكهة في الشتاء وأخرى في الصيف وأخرى في الربيع وأخرى في الخريف، ليكون الإنسان على مدى فصول السنة الأربع في نعم من الله متوالية حتى لا يمل. وكل شيء إذا ثابر الإنسان عليه وداوم يمله ويكله، وإذا مل الإنسان من نوع من أنواع الأطعمة فلا يأكله فهو لا يهضم. واللذة في الأكل والشهوة إليه هي علامة على أن ذاك الذي ستأكله سينضج سيهضم، ولذلك فلا يأكل الإنسان إلا إذا اشتهى، وإذا أكل لا يتبع شهوته إلى الكظة والتخمة، يكفي أن يأكل من ذلك لقيمات أو حبات فإن زاد أضر بنفسه. وكان كذلك الخليفة الأموي الذي مات من البطنة، وكان يأكل كذا دجاجا وحماما وخرفانا بما لا يكاد يصدق في التاريخ، ولكن المؤرخين أجمعوا عليه، ويا ما مات من التخمة في الوقت الذي يموت غيرهم من الجوع. انظروا، النظر هنا نظر اعتبار لا نظر البصر، اعتبروا يا أولي الأبصار، فكروا من الذي صنع ذلك، من الذي يقدر عليه، حتى إذا كانت نتيجة الجواب عندكم حاضرة علمتم من تلقاء أنفسكم أن كل من يعبد غير الله ضال مضل، يعبد ما لا يضر ولا ينفع، يعبد ما لا يخلق نفسه فضلا عن غيره، يعبد ما هو إلى الضرر أقرب حيث لا يضر، إن هو عوكس وقوم وكفر به، أما إذا سئل فهو أعجز عن أن يصنع بنفسه شيئا، إما أن يكون إنسانا هو نفسه يمد يديه إلى خالقه ليحمياه ويرزقه. وهكذا الله تعالى يخاطبنا عندما يتكلم على التوحيد وحقائق الوجود وأصل الخلقة وأصل الموجودات، أن نعتبرها ونعيها بعقولنا وأن نتبصرها بأفكارنا. إذا عقلنا عن الله إذا كنأتي لما تعجز عنه نفوسنا من معرفة الحلال والحرام والنبوءات والرسالات، فنكون عند المقدمة قد أدركنا الحقيقة الأولى، وبعد ذلك نسلم يدنا لمن يأخذ بها من أنبياء الله ورسله الكرام فيأمرونا وينهونا، ونكون عند أوامرهم ونواهيهم. وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، إن في ذلك في هذه المياه، في هذه النباتات، في هذه الخضراء، في هذه الثمار على أشكالها المتشابهة وغير المتشابهة، آيات وعلامات على دقيق قدرة الله وصنعه، على أن الله وحده الخالق، على أن الله وحده القادر على ذلك. إن في ذلكم في هذه الأشياء آيات، جمع آية، بينات واضحات لمن؟ لقوم يؤمنون، لقوم آمنوا بالله وكفروا بما سواه، آمنوا بالله الواحد وكفروا بكل ما يشرك به، آمنوا بالله وحده القادر وكفروا بكل ما سواه، وأنه أعجز من أن يدفع عن نفسه ضرا أو يجلب إليها نفعا. وهكذا قال تعالى زيد: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. يقول تعالى: مع كل هذا الذي بصرناكم به ولفتنا أنظاركم لتعملوا عقولكم في التفكير فيه، يوجد ممن ضل أضل وجعل عقله تحت حذائه، فجعل لله شريكا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، فأشركوا بالله وجعلوا من شركائه الجن. الجن جمع جني، وهو مأخوذ من هذه المادة في التستر غير المرئي، فيقال الجن عن نوع من أنواع الأفاعي التي لونها لون الرمال ولا تكاد ترى إن مشت فيه وزحفت. ويقال عن الجنين في البطن جنين، والجمع أجنة، لأنها ابتعدت عن النظر فلا ترى. ويقال عن الإنسان إذا فقد عقله مجنون، أي أبعد وأخفي عن أن يفهم أو يدرك أو يعقل. والجن أيضا كذلك هم خلق من خلق الله، خلقوا من نار، وقد قال الله عنهم إنه يراكم، أي إبليس أي الجن، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. ومن هنا كانت المادة الجن أي الستر الذي لا يرى. وخلقهم هؤلاء الذين فقدوا عقولهم فاتخذوا لله شركاء، زعموا أنهم شركاء له في الخلق، شركاء له في الرزق، شركاء له في الإيجاد. وكان من هؤلاء الذين أشركوا من دون الله الجن، مع أن الجن خلقهم الرب، خلقهم الخالق سبحانه، فكيف يكون الخالق مخلوقا؟ ذلك ما يعتبر مستحيلا في لغة العقول. وجعلوا لله شركاء الجن، جعل تنصب مفعولين، جعلوا الشركاء جنا أو جعلوا الجن شركاء، المعنى واحد. وتقول جعلت الطحين خبزا وجعلت الخبز حلواء، وهكذا جعل من الأفعال التي تطلب مفعولين وتنصبهما معا. وجعل هؤلاء المشركون الذين فقدوا عقولهم والتمييز بها، جعلوا شركاء لله ظلما في الأرض وعلوا، علوا على أنفسهم وظلما لأنفسهم. وإلا فالله جل وعلا لا تنفعه عبادة كل عبادة في الأرض، ولا تضره يضره شرك كل من أشرك في الأرض، إنما هي أعمالهم من التوحيد أو الشرك الله تعالى يحاسبهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وخرقوا له بنين، ومع أن الجن الله الذي خلقهم، فكيف يجعلونهم شركاء لله والله هو الخالق؟ أيكون المخلوق خالقا؟ أيكون المخلوق إلها؟ هذا ما لا يتم عند ذي مسكة من العقل. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا كذبوا اختلقوا أفكوا، والمعنى واحد. وهو أيضا في أصل الخرق أي فقدان العقل أي التمزيق، كأنهم مزقوا عقولهم وخرقوها، فنشا عن ذلك الكذب والافتراء على أنفسهم، وحاولوا أن يكون ذلك الكذب هو عن الله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فاليهود قالوا إن العزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، وكفار العرب قالوا الملائكة بنات الله، وأقوام من العرب ومن غيرهم جعلوا الجن شركاء لله وعبدوها شركاء له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك الله تعالى نزه نفسه وسبح نفسه وعلمنا بذلك كيف نصنع، فقال تعالى عقب ذكر هذه الكفرات الصلعاء لهؤلاء المجانين، فقال سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحان أي ننزه الله، ينزه نفسه ويزيل عنها كل نقص، وفي الأصل غير قائم. سبحان أي أسبح أي أنزه، هي الكلمة تعتبر مبنية على الفتح، وهي بمعنى الفعل اسم فعل، تعني أسبح وأنزه. أسبح الله تعالى عن قولهم، وعظم عن شركهم، وذلوا بكفرهم، وذلوا بباطلهم، سبحانه وتعالى عما يصفون. تنزه الله وكمل عن النقائص التي وصفوه بها، تعالى الله وجل وعز عن أن يصلوا إليه بهذه الكفرات الصلعاء من نسبة الجن شريكا أو شيء من خلقه ابنا أو بنتا، كل ذلك من خرقهم واختلاقهم وتولداتهم، ما أنزل الله على أحد من ذلك من سلطان، وإن هي إلا مخترعات. عاش الناس مسلمين منذ خلق آدم وحواء، كان الأولاد وكان الأصلاب إلى عهد نوح، ففي عهد نوح وقد تطاولت عليهم القرون والأعمار، كانوا يعمرون 1000 سنة والأكثر والأقل، فكأنهم أرادوا أن يجددوا كما يجدد كفار هذا العصر، وزعموا أن الكفر تجديد والكفر تقدم والكفر تطور، فجعلوا لله شركاء جددا وأنبياء جددا كذبا على الله وافتراء. والله عندما يقص علينا ذلك لنتقياه ولنعلم أهلاه، حتى إذا عادت الأصلاب والذريات لذلك عرفناهم وقاومناهم واحتججنا عليهم بما احتج الله به على آبائهم وأجدادهم، نحتج عليهم بما رجعوا إليه من كفر وشرك وما لا يقبله منطق عاقل ولا تفكير مفكر، إن هي إلا ضلالات قالوها تقليدا بغير فهم ولا وعي ولا إدراك، وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، بلا علم ولا دليل ولا سلطان من الله، وإن هي إلا مولدات ومخترعات. شأن كفار العصر فيما جعلوه وسودوا به الصحائف وملأوا به المحاضر وكثفوا به المدارس والجامعات، وكل ذلك إفك وكذب مولد بلا علم ولا دليل ولا برهان، إن هي إلا حماقات وخرافات لا يكاد يقبلها حيوان فضلا عن إنسان أكرمه الله بالعقل، ولكنهم جمدوا عقولهم وداسوا بأقدامهم، وذلك نتيجة التقليد بغير علم والائتساء بأهل الباطل بغير فهم. ثم قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، زد، وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. يقول ربنا سبحانه: هؤلاء الأفاكون، هؤلاء المشركون، هؤلاء الذين فقدوا عقولهم وكانوا أضل من أنعامهم، ألم ينتبهوا أن الله وحده بديع السماوات والأرض، والبديع الخالق بغير مثال، الموجد الشيء بلا مثال سابق، أبدعاه وأوجداه دون أن يكون موجودا يوما ودون أن يقلد في غيره، لأن غيره ليس بموجود. سبحانه وتعالى بديع السماوات كلها، خالقها جميعا بما فوقها وما تحتها، بما فوقها من كرسي وعرش وجنة وما يتخللها من سكان من عبيد لله، الملائكة وغير الملائكة، ممن لا يعلم ذلك ولا يحصيه إلا خالقه. بديع الأراضي، الأرض الأولى إلى السابعة، ما عليها وما تحتها، هو الذي أبدعها وأنشأها على غير مثال سابق. هل هؤلاء الذين نسبوهم شركاء له من الجن والبنين والبنات وأنواع الخزعبلات هل شاركوا في شيء من ذلك؟ هم أول من يعتقد ويرون ويسمعون أن ذلك أعجز من أن يصنع شيئا. الأصنام حجارهم نحتوها، أخشاب هم الذين نجروها، آدم والعزير والملائكة والجن هم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، بديع السماوات والأرض. زد أن يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ كيف يكون الولد وهو لم تكن له زوجة وصاحبة؟ وكيف تكون له الصاحبة وهو الذي خلق؟ أصل التزاوج والصحبة والاتصال والولادة أن تكون من متجانسين، وليس هناك إلا الله الواحد. كيف الخالق يحل غيره أو يتزوجه أو يلد به؟ هذه إن هي إلا خواطر مجانين فقدوا عقولهم تقليدا وقالوا ذلك هراء فافتروا به على الله وكذبوا وأغرقوا في الكذب والكفر والشرك. بديع السماوات والأرض ومن ذلك البدعة. لماذا سميت البدعة؟ لأن من يصنعها أو يقولها أو يحاول أن يتعبد على أساسها يكون قد فعل شيئا لم يسبق إليه، لا من قول الله ولا من قول رسول الله ولا من مستنبطات السلف الصالح صحابة وتابعين ومجتهدين، ولكن الله وحده هو البديع الخالق بغير مثال، بديع السماوات والأرض. أنى يكون له ولد؟ كيف يكون له ولد؟ كيف تصورتم ذلك وخطر ببالكم؟ ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة، وخلق كل شيء، هو الذي خلق ما تزعمونه شريك الله من الملائكة ومن الجن ومن البنين ومن البنات، فكيف الله خالق ذلك ثم يتخذ منه ولدا ويتخذ منه صاحبة ويتخذ منه شريكا؟ أيكون ذلك؟ ولله المثل الأعلى، حتى بين المخلوقات لا يمكن أن يكون توالد بين جنس وجنس، لا يلد الجن من الإنسان ولا الإنسان من الجن، لا يلد الحمار من الجمال ولا الجمل من الحمار، ولا يلد جنس من جنس مختلف الأصل مختلف النشأة. هذا وهم خلق مخلوقون جميعا متعبدون جميعا، فكيف يكون ذلك من الخالق مع المخلوق؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء؟ زد وهو بكل شيء عليم، بكل ما يمكن أن يطلق عليه شيء علمه، لأنه خلق فهو يعلم كل شيء لأنه خالق كل شيء. علم الموحد وعلم خلق الموحد وعلم توحيده، خلق الناس بين كاذب وصادق، بين مؤمن موحد وبين كافر مشرك، وعلم عملهم وعلم وما كل ما يعملون. الله تعالى العليم بخلقه، وذكرت هنا مختتمة بها هذه الآية التي تدلنا على التوحيد بالأدلة العقلية المنطقية، ذكرت ذكر التهديد والوعيد أن هؤلاء المشركين، أن هؤلاء الذين اتخذوا لله شركاء من الجن، شركاء من خلقه، من أنبيائه، من ملائكته، مما خلق على وجه الأرض، فالله عليم بحالهم، سيحاسبهم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهو إنذار منه تعالى لهؤلاء، يتوعدهم ويتهددهم علهم يرجعون عن كفرهم وشركهم فيفكرون بعقولهم، والله ما طلب منهم في هذه العقائد أكثر من ذلك، فلعلهم يرعون ويرجعون إنهم صرفوا عقولهم وفهموا بها فعادوا للتوحيد. والله يتوب على من تاب، والإسلام يجب ما قبله. زيد. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله لا إله إلا هو. ذلكم الله ربكم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم قد قلت أكثر من مرة اسم الإشارة ما أضيف إليه من المخاطب لا يكون له صلة باسم الإشارة ولكن بالمتكلم المخاطب معه. تقول ذلك للمفرد المذكر، ذلك للمفرد المؤنثة، ذلكما للمفردين مذكرين ومؤنثين، للمثنى ذلكم للرجال المخاطبين، ذلكن للمخاطبات من الإناث ذلكم. ويخاطب بذلكم خطاب الرجال ومعهم النساء، إذ عندما يكون الخطاب للجميع يغلب جمع الذكور على جمع الإناث. ذلكم أيها الناس ما قصه الله علينا من أصل نشأتنا من التراب الذي خلق به أبانا، من الضلع الذي جعل منه أمنا حواء، من الاستيداع في أصلاب آبائنا، من الاستقرار في أرحام أمهاتنا، إلى الماء الذي أنزله من السماء فأحيا به نبات كل شيء فجعل منه خضرا وجعل من الأخضر نباتات وأشكالا، منها العريش ومنها الذي يعلو اسمه، منها ما يؤكل غذاء وما يؤكل فاكهة. الماء واحد ولكن الطعوم مختلفة والأشكال مختلفة، تجد الشكل في ظاهره من الخضرة والورق والماء متشابه، ولكن عندما يثمر تجده ليس بمتشابه، وبعضه متشابه أيضا في الشكل ولكنه مختلف في الطعم. الذي صنع ذلك والذي خلق ما أشركتم به من الجن والملائكة والإنس، ذلكم خالق ذلك صانع ذلك هو الله. ذلكم الله ربي لا إله إلا هو، أي قل هكذا يا محمد. ذلكم الله ربكم. وقلوا هكذا أيها المؤمنون، ذلكم الله. زد. ربكم لا إله إلا هو خالق. ربكم ذلكم خالق كل شيء هو الرب الذي خلقنا وأنشأنا وتولى أعمارنا وتولى رزقنا، هو الذي خلقنا فلم يترك ذلك لغيره ولن يستطيعه غيره. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. لا إله إلا هو خالق كل شيء. لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا إله غيره ولا خالق دونه، فهو الرب الخالق وهو الرب الرازق وهو الإله الواحد، ذلك هو الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، هو إلا الله، وهو على كل شيء وكيل، وهو المتوكل على كل شيء الذي تصرف له بكل شيء، كان وكيلا عنا في أرزاقنا في خلقنا في حراستنا في تعليمنا التوحيد في إرسال ملائكته وإرسال رسله وأنبيائه لخدمة هذا الإنسان ليخرج من الضلال إلى الهدى، ومن الجهالة إلى العلم، ومن الظلمة إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، فهو وكيلنا وحسبنا به وكيلا، وحسبنا به إلها، وحسبنا به ربا، وحسبنا به خالقا. فاعبدوا. وبما أنه الخالق وحده، الرب وحده، الإله وحده، فمن كان كذلك هو المستحق للعبودية لا سواه، فلما تعبدون من غيره جنا أو ملائكة أو أنبياء أو جمادات أو أي شيء دونه؟ كان صامتا أو كان متحركا، كان ملكا أو كان رسولا أو كان أي شيء، ولا يستحق العبادة إلا من كان كذلك، وليس هو إلا الله سبحانه وتعالى. فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وكيل على خلقه، كانوا ملائكة أو كانوا جنا أو كانوا بشرا أو كانوا غير ذلك من بقية مخلوقاته. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، فسر المفسرون هذه الآية فقالوا: لا تدركه الأبصار أي لا تراه. قالوا: لا تدركه الأبصار أي لا حتى إذا أبصرته لا تدرك كنهاه ولا حقيقته ولا تحيط به. وما الحق في ذلك؟ لا تدركه الأبصار أي لا تحيط بحقيقته، لا تدرك كنها، لا تعرف ماهيته. وذاك كقوله تعالى: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومعنى ذلك نعلم بعض علمه، نعرفه واحدا، نعرفه خالقا، عرفنا النبوءات والرسالات، عرفنا الحلال والحرام، عرفنا بصفاته، ولكن الإحاطة به بعلمه بحقيقته بكنهه هيهات هيهات. لا يصل إلى ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. إذا ليس معنى قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون عنه شيئا، بل وكما قال سبحانه: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن نحيط ببعض علمه ونعرف بعض علمه، وقد عرفنا ذلك فعرفناه، عرف ملائكته فعبدوه ولم يعصوه، عرف أنبياءه ورسله من البشر فلم يعصوه، وصانهم عن السيئة وصانهم عن الجريمة، عرف الصادقين من عباده من أتباع أنبيائه. ولكن الإحاطة بعلمه الإحاطة بخليقته فلا. وعلى ذلك فلا إشكال في الآية، فقد قال المعتزلة وقال أشباههم: لا تدركه الأبصار أي لا يرى. وبنوا على ذلك أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا الكلام مبني على جهل وعدم معرفة، وما كانت مقدمته فاسدة فنتيجته أفسد، ولا يمكن أن يوصل بها إلى الحقائق. فمن كان عنده الديل وليس له الحبل وهناك بئر، فلا سبيل إلى الوصول لماء البئر إلا بالدلو والحبل، فإن كان الحبل بلا دلو فلا طريقة للوصول للماء، وإن كان الدلو بلا حبل فلا طريقة للوصول للماء. هؤلاء قرأوا الآية فكان فهمهم لها في مقدمتها تدل على جهل، فقالوا: لا تدرك الأبصار أي لا تنظر إلي. وليس المعنى كذلك الإدراك، معناه الإحاطة كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد قال الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن الإدراك إدراك، وهل معنى الإدراك هنا هو النظر هو البصر؟ لا، كوننا نعترف بعد أن وحدنا الله وآمنا ونشكر الله على أن أعاننا على ذلك بأنبيائه ووفقنا إلى ذلك للإيمان به، ومع ذلك الإدراك معرفة الكنه، معرفة الحقيقة، هيهات هيهات، كل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك. ولذلك كان يقول أبو بكر رضي الله عنه: مخ التوحيد، مخ العبادة، الاعتراف بالعجز عن أن ندركه، أن ندرك حقيقة الله ونحيط بعلمه. فلم يقل لا نعرفه، نعرفه، ولكن الإحاطة به حتى ندرك حقيقته فلا سبيل إلى ذلك، وإلا لما كان لآيات أخرى معنى. فقد قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يصف الله أهل الجنة بنضارة الوجه، نضارة النعمة، نضارة الرحمة، نضارة الرضا، نضارة البهجة والسرور. وجوه أهل الجنة هكذا إلى ربها ناظرة، فهي ستنظر ربها وترى. إذن الآية لا حق، لا علاقة لها بنظر الله ورؤيته، وإنما المعنى حتى إذا رأيناه وسنراه بفضله وكرمه يوم القيامة جعلنا الله من أهل الجنة وسكانها. ولكن مع هذا النظر لا يمكن أن ندرك حقيقته، ولله المثل الأعلى. هذه الأنجم التي في السماء، بل والسماء نحن نراها وننظرها، هل أدركنا معناها؟ هل علمنا ما المريخ، ما المشتري، ما الثريا إلى